القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة أول ليلة وترية في العشر الأواخر، هندعي مع بعض ونقول اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا خيرها وأجرها بإذن الله. أمين يا رب. العشر الأواخر الدكتورة نيفين، يعني عايزين في كل يوم نعلم الناس عمل قيم يعملوه يزدادوا به حسنات بإذن الله، فتحب حضرتك نبدأ بيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حنمتثل لأمر الله ونبدأ بقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا، يعني بخشوع، يعني هنظهر يا جماعة شدة الفقر إلى الله تعالى وحقيقة الخشوع لله. يعني النهاردة هنتكلم عن الخشوع، لأن ده من أسباب قبول العمل، بل من أسباب القرب إلى الله. فالخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، فإظهار الضعف والافتقار لله يجعل الدخول على الله سهل، ويجعل العبد في منزلة عالية يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. عشان كده أقول لكم أن الخشوع ليس زي ما بعض الناس بتعمل يطقطقوا الرقبة، إنما الخشوع في القلوب. لذلك كلما كان العبد يرى نفسه دائما مذنب وميوب نفسه ومقصر في حق الله، كلما زاد الخشوع عنده. بشوف الخشوع في سيدنا علي بن الحسين لما كان يخش يتوضى كان يصفر ويتغير لونه، فيقال له: ايه اللي بيحصل لك؟ فيقول: اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم. خلي بال حضرتك كمان، الخشوع في القلب بيخلي الانسان يتواضع، مش بس مع الله لكن مع البشر كمان. وقفات ورحمات. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني أنا برضو عايز أسأل، ما الفوائد التي تعود على العبد من الخشوع بين يديه؟ أولا الخشوع بيورث الخوف والرهبة من الله. تعرفي حضرتك كمان ده مظهر من مظاهر الإيمان لله، وطب كفر الذنوب وسبب لتعظيم الأجر، وكمان سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار. كما أن الخشوع بيرفع صاحبه يوم القيامة، والخشوع بيبعد من القرب، وأخيرا من خشع قلبه لا يقربه شيطان. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. والصيام. إخراج نسرين لطفي. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، نوجه عناية السادة المستمعين في قارة أفريقيا نحو سرعة تغيير التردد الخاص بالباقة المصرية عبر عرب سات في الموقع المداري 20 درجة شرقا إلى 963.3 جيجا هيرتز أيمن، بدلا من 973.3 جيجا هيرتز أيسر، في موعد غايته 30 مايو. أيضا سيداتي سادتي، توجه شركة تذكرة أنظار حضراتكم إلى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأي حال من الأحوال، علما بأنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني فسوف يتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السوداء والنهوض بالمنظومة الرياضية. يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وتهدي القرآن من طلعة هلالك غمر ما جلالك آيات من جمالك الكعب الرحمن على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفع الإيمان من طلعة هلالك غمر ما جلالك آيات من جمالك من نعم الرحمن على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفع الإيمان والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان بصيامها تبقى من الفايزين خلينا في بركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان Yeah. ولا بوضع يا رمضان. محمد أنديل، عبد الوهاب محمد وجمال سلامة. هنا القاهرة. سيدتي سادتي، إليكم ما وردنا من أنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. هنا القاهرة. العاصمة الإدارية، الأحياء السكنية. بيقولوا عمار يا مصر، عمار بشعبها اللي ما يعرفش المستحيل، شعبها اللي في كل لحظة بيكتب مجدها. أكتر من 4500 مهندس ومشرف وعمالة فنية، نجارين وحدادين، بنايين ونقاشين، سواقين وسباكين، حرف كتيرة وباب رزق للكل. خلية نحل بتعمر، أكتر من 39,889 وحدة سكنية، مساحات إسكان 818 فدان، نسبة الانتهاء من المشروع أكتر من 65%. مصر بتقدمنا، مصر بتتقدم بينا. أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة شؤون دينية والأوقاف بمجلس النواب ورئيس جامعة السابق، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمشاهدين. في هذه الحلقة أريد من حضرتك أن تحدثنا عن البركة في هذا الشهر الكريم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مهما نصف في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي فرض الله سبحانه وتعالى الصيام فيه، مهما نصفه ونتكلم عنه لن نستطيع أن نظهر محاسنه ولن نستطيع أن نوفيه حقه. فهو شهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال مبشرا أصحابه بما فيه من الخير: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تهيئة أصحابه نفسيا لاستقبال هذا الشهر الكريم، ليجتهدوا في الطاعة ويسارعوا إلى الخيرات في كل لحظة من لحظاته. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، قيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسرع الناس استجابة وامتثالا وعملا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدعو الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا ما انتهى رمضان سألوا الله تعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، فكانت حياتهم طوال العام في رحاب رمضان يستقبلونه بالذكر والقرآن والدعاء والعبادة، ويتهيئون لاغتنامه ويودعونه بالقرآن والدعاء والعبادة. قال يحيى ابن أبي كثير رضي الله عنه: كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. ونحن نستقبل هذا الضيف الكريم علينا أن نستشعر منزلته ومكانته ونتأهب لاستقباله وأن نغتنم أيامه ولياليه بالمسارعة إلى الخيرات وطلب المغفرة والرحمات من رب الأرض والسماوات، فإن فضل الله تعالى وعطاءه فيه للصائمين عظيم، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها رمضان. الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة شؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر السابق، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي. صفي الدين حسن. الساعة الآن 6 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. مرارة وعيش فيه. محبوبة